بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن يكون الرسول مع صحابته في أمر جامع يهم الدعوة من حرب أو حدث خطير، يريد أن يستمع فيه إلى رأي أصحابه ليستنير بتجاربهم ومشورتهم. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعو لأمر يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة. والناس يدعون بعضهم أيضا للتشاور في أمور بعض، ولكن إذا دعا نفر نفرا ليتشاور معه فإنما يتشاور في أمر ذاته وخصوصيته وخصوصية صاحبه. ولكن رسول الله حين يدعو لأمر لا يدعو لخصوصية واحد، وإنما يدعو لخصوصية أمة شاء الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وسيستفيد الفرد أيضا من هذه الدعوة، ربما كانت فائدته من الاستجابة إلى الدعوة العامة التي تنتظم كل الناس استفادته منها خيرا من استفادته من دعوته الخاصة. فيجب أن يقدر المدعو هذا الفارق، فإذا كان هذا الفارق موجود أيحرم الله بعض الناس أن يكون لهم مشاغل يستأذنون فيها رسول الله؟ ألا، برضو لهم أن يستأذنوا، ولكن يجب أن يضعوا هذه المقارنة في بالهم أنه قام لبعض شأنه هو، والرسول قائم في أمره لشؤون الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. فكأنه إن شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد، ويستفيد أمته، ويستفيد المعاصرون له من الناس جميعا، ويستفيد الخلق إلى أن تقوم الساعة من موقفه هذا. فإذا ما فضل شأنه على هذه الشؤون يبقى برضو أساء، وما كان يليق به أن يفعل ذلك. ولذلك قال له: فأذن لمن شئت منه، إذن له، ولكن استغفر له. طب ويستغفر له ليه؟ لأنه كان يجب أن يضع في المقارنة موقف فائدته كفر وموقف فائدة هذا الاجتماع للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة. الحق سبحانه وتعالى يقول في الآيات الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم. أنت بتدعو بعض لبعض عشان مسألة خاصة، ولكن الرسول يدعيكم لمسألة عامة، مسألة تتعلق بالأمر كله في حركة الحياة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. طب هذا إذا كان النص دعاء الرسول دعاء صادر من الرسول لكم، قال لك في الآية برضو تحتمل أمر آخر، أو دعاء لكم للرسول، يعني دعاء صادر من الرسول لكم أو صادر منكم، بمعنى أن الرسول تدعوه يعني تناديه، ما هو الدعاء بيطلق على النداء. يبقى إذن البرض دي مداخلة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ما تقولوش يا فلان يا محمد. ولذلك ربنا عاب على من إيه؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه؟ لا يعلم. ليه؟ لأنهم يقولوا يا محمد. ده حتى مجرد النداء بأيها الرسول ما كانش صح، انتوا تسيبوه على راحته، وهو لما يجد لنفسه فراغ للقاء الناس إيه؟ هو يطلع. بقى يبقوا أساءوا الأدب في أنهم نادوك، خلاص أدي واحدة. أساءوا الأدب تاني أنهم نادوك باسمك، وما يصحش أننا أنادي الرسول باسمه وقال له محمد، ده لأن الجامعة بين الرسول وأمته مش أنه محمد، ده أنه رسول الله، فلازم تناديه بهذا الوصف. وإذا كان ربه وهو خالقه وهو مصطفيه ميزه عن سائر إخوانه من الرسل ومن أولي العزم، فكل رسول من الرسل أولي العزم ناداه الله باسمه: يا آدم اسكن انت وزوجك، يا نوح اهبط بسلام منا، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى انني انا الله، يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس، يا داود انا كلهم ينادون باسمائهم. ولكن هات لي ايه في القران نادى الله فيها رسوله باسمه، انما قال يا ايها الرسول، يا هذا هو الشرف له، يا ايها الرسول، يا ايها النبي. فاذا كان من اصطفى محمدا ومن خلقه لم يجعل دعاءه هو نداء له كندائه لبقيه الرسل، بل ناداه بيا ايها الرسول ويا ايها النبي. فانتم ما تزودوهاش وتبقوا تنادوه باسمه، قولوا يا ايها الرسول، ايه يا رسول الله، يا نبي الله. هذا هو الوصف الايه المشرف. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني ان كان هو اللي دعيكم برضه تقدروا للدعوه دي لخير نعام، ومسالتك الخاصه خاصه، وان كان انتم بتدعوه بتنادوه برضه ما تجعلوش ايه الدعاء بتاعه، الدعاء كله كدعاء بعضكم لبعض. الذين يستأذنون رسول الله، لا شك انهم برضه فيهم ايمان، كلهم ما يخرجوش كده من المجلس اللي النبي جاء مجتمع فيه بيستأذن برضه مؤمنين، انما قال لك لا، ده في ناس تانيين هيخرجوا من غير ما يستأذنوا، يخرجوا من غير ما يستأذن. يقوم ربنا يقول فيها بقى ايه المقابلين بقى، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. التسلل هو الخروج بتدريج وخفية، يعني واحد قاعد وياك كده وعايز يمشي منه، يقوم ما يقومش كده من وياك، يخرج على طول يبص الواحد كده كأنه يعني قال بينه وبينه كلامه، يتنقل شوية كده ويقعد كمان، وبعدين يتزحزح كمان شوية، وبعدين يتزحزح لحد ما ايه، لحد ما يتدرب يروح مال، زي ما احنا بنقول ده السلة، مش هو المعنى، المعنى هي دي. قد يعلم الله الذين ايه يتسللون منكم، ويتسللوا بمفرده يعمل العملية دي بقى، أو يلوز بواحدا، الواقف كده يعمل انه هيكلمه ويطلع وياه لحد بره كده ويقف يكلمه، وبعدين يستقبلك طريق ويستنوا ايه. وفيه ناس كتير كده. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يستترون ويلوزون بواحد كده عشان ايه يخرجوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يحذر الذكير، معنى الحذر يعني بقول له خد بالك انك انت بتعمل عملية صعبة وهيبقى لها عاقبة سيئة، لازم تقدر سوء العاقبة في العملية دي، وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتب عليه من عقاب الله له. احذرها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمره، ومعنى المخالفة عن الأمره، ما قالش يخالفون أمره وقال يخالفون عن أمره، لأن جعل معنى المخالفة فيها الإعراض مش مجرد المخالفة. هنا بقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه. الأمر هنا مرة يبقى أمر ومرة يبقى فيه نهي، ومرة يقصد بالأمر الموضوع اللي احنا بصدده، لا هي لا مش طلب، يعني انت لما تأمر واحد تقول له افعل هذا امر، تنهاه يبقى ده نهي لا تفعل، انما الامر اللي احنا مجتمعين ليه لا هو لا من ده، ده الامر اللي احنا ايه بنتكلم فيه. يبقى اذا الامر له ايه، اما ان يكون طلبا واما ان يكون امر بمعنى العارض الذي تبحثون فيه. فان كان امر يعني يقول له ايه افعل كذا مقابل النهي لا تفعل كذا، وان كان امر عايزين نتكلم فيه هو ده اللي ايه. فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني يشوفوا الرسول قال ايه في موضوع ما يخالفوش ما يعرضوش. ليه؟ لانه قال انا بشر، انما بس ازيد شويه ازيد حته كده يوحى اليه. ولذلك الرسول يروح محدد مركزه كبشر وكرسول، يقول يرد علي يعني من الحق الاعلى فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. فأنا ساعة ما تعرضوا على الأمر عرف أن الأمر ده جاي إيه. ولذلك كانوا يتأدبوا الفاهمين للأمر، يتأدبوا يقول له المسألة اللي أنت تقولها دي يا رسول الله دي يعني أنزلها الله عليك بوحي ولا هو الرأي ولا يقولوا لا هو الرأي، يعني دي ما نزلش فيها كلام، يقولوا لا برضه الأحسن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويسمع إيه؟ ويسمع كلامه. فما لم يرد فيه نص يسمع ويشوف إيه اللي زي مثلا في غزوة بدر قال له أنت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا، لا لو نزلنا على الماء الفلاني ده يبقى أحسن لأننا نبقى عايشين مش عارف قلبه، لأن أنت مش المنزل ده أنزلك الله، لو أن الله أنزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه إيه؟ فيه إذا قضى الله ورسوله أمره يا رب خلاص انتهت المسألة. لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ده في الدنيا بقى يا ده في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى في إن نبدوا منها بحيالهم في الدنيا يبقى هتنتظرهم من إيه؟ في عذاب الإيه؟ عذاب الأليم. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه آية يختم بها سورة النور، ألا ساعة ما تسمع ألا دي اعرف ان جرس تنبيه لشيء بعدها مهم. وده ليه؟ يقول لك ألا أداة تنبيه. طب وبينبه ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب. المتكلم عنده كلام عايز يقوله لمين؟ الواحد اللي بينقل له الكلام وهو السامع يبقى خالص ذهن، لكن اللي عايز يتكلم يبقى حضر المسألة بذاته أولا، فيبقى عنده إيه؟ أنس بما يتكلم به، لكن اللي يسمع يبقى مفاجأ. فإذا فوجئ من تريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الإيه؟ الكلمات. والله يريد أن لا يضيع حرف من الكلمة اللي حديثة بعد آلة، يوم يعمل إيه؟ حق يقول إيه؟ يروح منبهك بكلمة هي في واقع الأمر ملهاش معنى ذاتي إلا أنها جارة تقول لك أنا هتكلم أنا إيه؟ ألا. طب ألا إيه؟ يوم الواحد يتنبه، يبقى الفترة بتاعت الدهشة تروح عند مين؟ عند آلة، وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي إيه؟ اللي هو عايزه، يبقى ما يفوتش ولا ايه. وده اسلوب العرب، هو لما مثلا يقول ايه الا هبي الا، وبيخاطب المرأة اللي بتناول الكاس الا هبي بصحنك فاصبحي لا الا هي ايه، وهو بينبه عشان تبقى ذهنها مستعد عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يضيعش منه ولا ايه. فلما ربنا الا يبقى نبهنا، بقول اتنبههم لان انا هقول كلام ايه؟ كلام مهم ومش عايز يضيع منه ولا ايه ولا حرف، لأنني لو قلت على طول على ما تتنبه لي يكون ضاع جملة، يكون ضاع كلمة، يكون وأنا مش عايز يضيع منك ده، لازم تتنبه. ما هو ده الحذر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض. طب السماء والأرض ظرف اللي فيها إيه؟ كل الشيء اللي احنا بنشوفه علوي وإيه وسفلي، بس السماء والارض هي لله اللي فيه. قال لك ما هو ايه الحته الثانيه، لله ملك السماوات والارض، يبقى الظرف له والمظروف له، ولكن عاده الظرف يبقى اقل في القيمه من المظروف فيه. يعني ما تحطش حاجه في، تحط حاجه في الخزنه، يبقى اللي في الخزنه اسمى من مين؟ اسمى من الخزنه. تحط حاجه في كيس، يبقى الحاجه اللي حطيتها في الكيس اسمى من الايه؟ من الكيس. يبقى السماء والارض كما كانت مهمتها ايه؟ عظمتها في فيما فيها. ولذلك يقول لك اوعى وانت ماسك المصحف تكون معاك ورقه مهمه كده وتحطها في المصحف. كتير بيعملوا كده، معاه مش عارف فلوس يحطها في المصحف، معاه ورقه مهمه كده يحطها في، يقول له لا عيب. ليه؟ ام قال لك لان المحفوظ دائما اثمن من المحفوظ فيه، ولا اثمن من كتاب الله، فإياك أن تجعل كتاب الله حافظا لك في شيء. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله إيه؟ ملك بتاعه. محدش ادعاه أبدا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. على كثرة المفترين في الألوهية والفرعونية محدش قال أنا عملت دي أبدا أبدا، ولا جم إيه ولا هم ده. حتى النمرود لما جه جادل ويا ابراهيم لما قال انا اوحي، قال له برضه انا اوحي هو امين، وده كان في السطسطه والجد، قال له طيب نسيب دين ربنا بيطلع الشمس من المشرق، من فضلك بقى طلعها لنا الدب المغرب، من فضلك فبويت الذي كفر. يبقى دي حاجة ما ادعيتش. فبقول ان لله يعني ملك بس وقيومية وايه كمان وتصريف، مش خلق الحاجة وسابها كده. ما تفتكرش بقى ان ما دام المياه عماله تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف ايه وبتاع المساله كده، لا لا، ده هو ايه، يروح مقدمك مره كده ومنع السحاب ان يتراكم والمياه انها تنزل، والبلاد اللي بتمطر دائما تلتفت الارض بتشتكي الجفاف. الله، وبلد تانية ولا في حته تانية من الدوله نفسها بتتغرق بالسيول. المساله بقى مش رتابه كده يعني علشان تاخدها انت وتمكن منها، لا، ده هو قيوم على الاشياء ومالك للاشياء ويتصرف في الايه في الاشياء. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه. قد يعلم، قد يعلم، قل لك الحق سبحانه وتعالى علاقته بالاحداث والاحداث هي التي يعبر عنها بالافعال. احنا عندنا لما خدنا في اللغه في النحو يقول لك في فعل اسمه الفعل الماضي وفعل اسمه الفعل المضارع، والمضارع ده يبقى له قسمين، يا حال يا استقبال. الماضي زمن انتهى، زمن انتهى قبل ما تتكلم، جاءني زيد، قبل ما اتكلم كان هو ايه يعني، ده فعل اسمه ايه ماضي، وده تحقق خلاص لان زمن انتهى هو جه. طيب ياكل محمد، يا دلوقتي سيأكل محمد، هياكل بعد شوية، سوف يأكل محمد بعد شوية كتير. الله، إذن الحدث إيه في الماضي، الحدث إيه وقع في المضارع، الحدث يبقى حال في الوقت محمد يأكله يعني الآن، ولا هيجي بعدها بشوية بسيطة نقول له سيأكل، ولا بعدها بمدة طويلة إيه سوف يأكل. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبة له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال، كله ماضي وواقع، كله ماضي. احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه أتى أمر الله، أتى، لما تقول أتى أمر الله يبقى فعل إيه، فعل ماضي. الله، يقوم ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه. طب ده الاستعجال انما يكون لامر لم ياتي، وهو قال اتى، ام قال لك اصل هو لسه حياتي، انما لما هو يقول لك حياتي ولا فيش حاجه تخرج عن مراداته يبقى اتى بالفعل. فيبقى فلا تستعجلوه هي مش منطقيه مع كلامك، انما منطقيه مع كلام مين؟ ليه؟ لان ربنا بيقول ياتي، يبقى معناها انه ايه، انه اتليه، لان مفيش حاجة تعوق انه ينتهي. يبقى اكن المضارع والاستقبال كله بالنسبة لربنا ايه، امر ما قدرش، امر ايه، هات بقى قد يعلم ما انتم عليه. قد يعلم ده قد بيتحقق خلاص، ويعلم في الحال او في الاستقبال، القرينة تبينه. ثم قال لك ايه، هو بالنسبة لله قد علم، وبالنسبة لك أنت لأنه لسه ما حدثتي يبقى يعلم. إذن ففيه طرف منك وطرف من الحق. فبالنسبة للتحقيق جاء الله بقد، وبالنسبة للاستقبال جاء الله يعلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ايه وليه جاءت هذه؟ قال له، قال خد بالك ايه ده، في ايه ثانيه شرح، وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. واياك ان اياك ان تفهم ان رؤيه الله للابعاض المختلفه اللي في اماكن مختلفه رؤية كده، قال لك ده كأن لكل واحد رؤية لوحده. ولذلك قال آية في آية ثانية برضه، أفمن هو قائم على كل نفس مش نظرة عامة لكم كده، لا ده كأن كل ايه كل نفس لها ايه كل نفس. يبقى دقة ايه؟ دقة اطلاع. وما دام دقة اطلاع لازم لها فايدة. ليه؟ علشان يجي الجزاء حق. يبقى اذا ما دام فيه دقة اطلاع هيجي جزاء على دقة الاطلاع ايه حق. يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يكون في شأن، اوعى يكون شأن تاب ولا كذب، لانه عارف كل حاجة. وياك يا متسلل لوازن ده كده تكون عندك حاجة اهم من مجلسك بقى حضرة الايه من حضرة النبي، لان كان مجلس النبي دي مسألة يعني مسألة كبيرة، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص برضه ان صحابته يبقوا قدامه تملي، لان هو ربنا بيوصيه على اصحابه يقول ولا تعض عيناك عنهم، تنك بس اسلوبك ولا تعض عيناك. ولذلك لما صحابي من الصحابة مثلا كان يصلي مع النبي، وبعدين ساعة النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وبعدين النبي يلتفت يلاقيه مش موجود، رآه في أول الصلاة وبعدين في آخر الصلاة ما لقاه، وبعدين جه صلاة واستوقفه، التفت بسرعة كده واستوقفه. أزهدا فينا يعني انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التواجد مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه. فقال له ليه تعرف التنس؟ فالرجل أحرق عايز يفهمه أن الذي دفعه إلى ذلك شيء يسر رسول الله أيضا. قال له يا رسول الله إن لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة، فالنبي دعا له بالخير. يعني معناه انه ما عندهمش الا ايه تبوح، انا جيت هنا وهي منتظره للصلاه. لما راح لمراته قال بعض الصحابه فسالوها بعد ذلك، قالت والله لقد غاب عني قدر 100 تسبيحه. الله شوف شوف الساعه بتاعت ايه الراجل غاب ليه؟ الله عماله الله مستشرفه وتم. فلما راح قالت انت غبت عني ليه؟ برضو حبش يعني. فقال لا والله إن رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا، فقلت له كذا كذا. قالت له أتشكو ربك لمحمد؟ يبقى ده يسر حضرة النبي ولا ما يسروش؟ إيه قد يعلم ما أنتم عليه، محقون في سبب أقوى، غير محقين كذابين، فيه جزاء يوم ترجعون إيه إليه. وبعد ذلك ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، ده ملك وقهر، والأرض قهر وجبروت ومش عارف إيه. قال إياكم أن تفهموا أن ملكي لكم ملك استعباد، ده ملك رحمة، بدليل إنني نظمت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور، عشان تمشي كده لا تحطم الأدنى منك ولا الأعلى منك يحطمك، وتمشي في كل حاجة على هدى إيه وبصيرة. والدليل على ذلك أن يقول بعدها